بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد فيما يتعلق بشرح دروسنا في كتاب الصلاة، وهذه المحاضرة استكمالا للمحاضرات السابقة. قد توقفت معكم في الماضية فيما يتعلق بصفة الصلاة، وأستأنف الكلام مستعينا بالله عز وجل على بياني أو لبيان هذه الصفة مع شرح بعض ما يتعلق بها من أمور على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وأدعوكم لمراجعة ما يتعلق بالتفاصيل والخلاف الذي يذكره العلماء من كتاب الذي أشرت إليه سابقا، وهو حاشية الروض المربع مع المتن، ففيها بعض التفصيلات وذكر لبعض أقوال أهل العلم في المسائل التي سأذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. بدأت في المحاضرة الماضية حول الكلام على صفة الصلاة، بدأت بنقاط قصيرة جدا أستأنفها اليوم. قلت فيما مضى الكلام أولا يستحضر الإنسان عند بداية صفة الصلاة النية، وجود النية مع وجود سائر الشروط توفرها من استقبال القبلة والطهارة، وأيضا ما يتعلق بطهارة المكان وأيضا البقعة وكذلك البدن. فإذا استحضر النية لهذه الصلاة بعد ذلك يكبر، يستقبل القبلة ويكبر رافعا يديه كما ذكرت، ممدودة الأصابع، مستقبل ببطونها القبلة كما ذكرت لكم أيضا في اللقاء الماضي، وتوقفنا عند هذه النقطة وذكرنا في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذواء منكبيه ثم يكبر. وهذا الرفع أثناء تكبيرة الإحرام هو سنة وليس بواجب وليس ركن. الركن هو التكبيرة نفسها، فتكبيرة الإحرام هي الركن وهي المطلوبة في بداية الصلاة، فإذا كبر دخل في الصلاة كما ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني الدخول فيها، أصبح الآن الأمور التي كانت تجوز لك قبل الصلاة لا تجوز الآن، الكلام غير الصلاة لا يجوز، الضحك لا يجوز، الأكل والشرب، من هنا سميت تحريمها، يعني هذه تكبيرة الإحرام حرمت عليك بعض الأمور التي كانت جائزة لك بسبب أنك دخلت في هذه العبادة. كما أن في الإحرام في الحج والعمرة تمنع من أشياء، فهكذا في الصلاة إذا كبرت هذه التكبيرة منعت هذه التكبيرة عليك أشياء لأنك دخلت في هذه العبادة الخاصة وهي الصلاة. فإذا كبرت رافعا يديك مستقبل ببطونهما ببطون كفيك القبلة، ممدودة مضمومة الأصابع، تجهر أنت بالتكبير حتى يسمعك من خلفك، فإذا لم يكن يستطيعون سماعك فلا بأس أن يسمعهم غيرك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. ثم إذا فرغ من التكبير، إذا فرغت من التكبير تقبض كوع يسراك بيمينك، هذا الكوع الأيسر تقبضه باليمين هكذا، فتصلي بعد أن تكبر هكذا تضع يدك تقبض كوع اليسرى باليمين قبضا هكذا، وتبدأ بعد ذلك بما سأذكره الآن. هذه صورة. الصورة الثانية أن تضعها على ذراعك بدون قبض، تضع كفك الأيمن على ذراعك الأيسر هكذا. هنا الصورة الأولى تقبض، الصورة الثانية لا، تضع يدك على ساعدك، يدك اليمنى أو كفك الأيمن على ذراعك اليسرى كما جاء ذلك في حديث سهل بن سعد عند البخاري. وتكون أين موضع الآن وضع اليدين؟ هل يكون على الصدر أو يكون تحت السرة؟ ورد في ذلك صفات عند أهل العلم، من أهل العلم من يقول أن يكون واضعا يديه اليمين على الشمال تحت سرته، وهذا قول في المذهب وذكره صاحب الروض، ويستدلون على ذلك بحديث جاء عن علي رضي الله عنه وهو قوله من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. لكن هذا الحديث ضعيف لأن فيه راو ضعيف، والصحيح أنك تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك لحديث وائل ابن حجر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ابن خزيمة. فهذا هو الدليل الصحيح على أن الإنسان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره كما دل عليه حديث وائل ابن حجر. بعض أهل العلم روي قول للمالكية أنه يسدلها ينزلها لا يضعها أصلا بل يضعها مسدولتين يعني مرخاة على جانبي غير مرفوعتين. ورد عند المالكية قول وقول آخر عند المالكية أنه يضعهما كما يرى الجمهور. والصحيح أنه يضعهما كما قلت وجاء في حديث وائل بن حجر على صدره اليمين على الشمال بالصفة التي ذكرتها لكم. وهذه سنة فلو تركها الإنسان فإنه قد ترك مسنونا ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. ثم بعد ذلك ينظر استحبابا إلى موضع سجوده. يكون النظر أثناء الآن القيام والتوجه للقبلة وبعد تكبيرة الإحرام وضع اليمين على الشمال على صدره بصره سيكون إلى موضع سجوده لأنه أخشع له. وورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده، رواه الحاكم والبيهقي، وهو صحيح لأن الحاكم صححه ووافقه عليه الذهبي. كذلك جاء عن بعض أهل العلم أنهم يرون أنه يكون موضع النظر إلى القبلة، هذا قول. وقول يرى أن موضع النظر يكون للإمام. المسألة في هذه واسعة والأمر لا بأس فيه لو أن الإنسان نظر إلى القبلة، يعني أخذ من عموم قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإن أخذ بأنه أيضا نظر للإمام لأنه ورد في بعض الروايات أنهم كانوا ينظرون يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، لكن أحيانا يكون الإمام والمأموم لديهم أو عندهم مسافة طويلة لا يستطيع المأموم أن ينظر للإمام، فبالتالي ينظر إلى موضع سجوده كما قلت وهو الصحيح وذكرت لكم الحديث وهو الأولى لأنه أخشى. ثم ينظر بعد النظر يستفتح، الآن بداية الكلام يبدأ أول الأمر، أول ما يقرأه بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، ويكون ندبا هذا الاستفتاح ذاكرا أدعية الاستفتاح التي وردت وهي معروفة وكثيرة، منها اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء. والدعاء الآخر وهذا أثبت، والدعاء الآخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أيضا وارد وليس بزيادة ولا معبود بحق سواك لأنه لم يرد. فهنا أدعية وأيضا أدعية أخرى يراجعها طالب العلم في الكتاب المذكور أو يراجعها أيضا في كتاب الأذكار للنووي إن شاء. الأصح قوله اللهم باعد بيني وبين خطايا، لكن الذي فيه ثناء هو دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، هذا دعاء ثناء وهذاك دعاء مسألة طلب. ثم بعد ذلك بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا ندبا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا كله وارد. بعد ذلك يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا دون أن يجهر فيها، هذا على القول الصحيح. فإن جهر بها فلا شيء في ذلك، لو جهر لو قال في الصلاة الجهرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا بأس، ولو أسر بها وقال مباشرة جهر بالحمد لله رب العالمين بعد أن استعاذ وبسملة لكنه بسملة سرا، طبعا الاستعاذة وأيضا الاستفتاح كله يكون سرا، لكن البسملة هل تكون سرا أو تكون جهرا كالفاتحة؟ قولان لأهل العلم في ذلك، وورد ذلك عن النبي وصح فيه الخبر بكلا الطريقين. فكيف العمل؟ القاعدة في هذا أيها الإخوة أن العبادة الواردة، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم تفيدك بأنك تجمع بين الأقوال وبين الأدلة ولا تتضارب، القاعدة هي أن العبادة الواردة على وجوه متعددة وهذه الوجود ثابتة فتفعل على هذا الوجه تارة وتفعل على الوجه الآخر تارة، ثم ينظر أيهما استمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فنقول مثلا في هذه الصورة نقول أن النبي ثبت عنه أنه جهر بها أحيانا لكنه كان عليه الصلاة والسلام الأكثر أنه يسر ماذا؟ البسملة كما جاء ذلك في حديث أنس أنه صلى خلف النبي وأبا بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت هناك أحاديث تدل على أنه أبو هريرة أراد أن يمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بالبسملة. فكيف يفعل؟ يفعل كما ذكرت لكم القاعدة، وهي ماذا؟ أنها تحمل على الوجوه التي وردت، إن صحت فتفعل هذه تارة وتترك تارة، وتكون هذه من سنة التنوع أو سنة المغايرة، تغاير بين الأحوال حتى لا تكون تحت راتبة معينة، يعني روتين معين كما يقولون، بل تخرج من هذه الصورة وتدخل في هذه الصورة، مرة تسر بالبسملة ومرة تجهر بها ولا شيء. وإن كنت عند قوم يجهرون بالبسملة فاجهر لهم متابعة لا بأس، لأنه ورد، وحتى أيضا تؤالف القلوب ولا يستنكر الناس عليك ما تفعل. وإن كنت أردت أن تسر عند قوم يجهرون لأجل أن تبين لهم هذه السنة فأيضا لا بأس، حتى يعرفوا أن السنة وردت هكذا ووردت هكذا. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وبينها وانتصر لها، وقال بها تجمع الأخبار الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة عبادة واحدة كما في حالنا الآن. ثم بعد ذلك إذا بسملة سرا كما قلت ينتقل بعد ذلك إلى قراءة الفاتحة، فيقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهي ركن من أركان الصلاة على ما سيأتي، ويلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة وجوبا، ويجهر الإمام بالفاتحة بالصلاة الجهرية دون المأمومين لا يجهرون بها. فإذا قرأ الفاتحة وجهر بها في الجهرية ويسر بها في الصلاة السرية أو في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو في الركعة الثلاثية من صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يقول آمين، يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة ويقول آمين، والسبب في السكتة اللطيفة حتى لا يظن أن آمين تابعة للفاتحة، يجهر بآمين الإمام والمأمومون، وهذا كله ندبا. أما لو أنه ما جهر بها وقالها بدون جهر، يعني قال آمين سرا، فأيضا لا بأس، لأنها وردت أيضا أنهم يعني ورد فيها عند العلماء الحنفية أنه لا يجهر بآمين في الصلاة، ومعناها آمين اللهم استجب، هي طابع الدعاء كما يقول العلماء. فإن جهر فهذا هو السنة، وإن ترك الجهر وقال آمين لا شيء عليه، والأولى أن يوافق قول آمين من المأموم يوافق قول الإمام، فإذا وافق قول الإمام من المأمومين ووافق تأمين الجميع الملائكة ورد في الحديث أنه يغفر لهم ذنوبه، وهذا فضل كبير، فاحرص يا عبد الله أن يتوافق تأمينك مع تأمين الإمام حتى يتوافق أيضا مع تأمين المأمومين. لكن تنبه إلى أنه لا تشبك أو لا تصل الفاتح بأمين، لا تقول ولا الضالين آمين، لا تقول هكذا ولا الضالين آمين، تأخذ فترة بسيطة سكتة لطيفة بينها حتى لا يظن أنها منها، وهكذا كانت يعني السنة المنقولة فيها. بعد ذلك إذا جهر الجميع بآمين ينتقل الإمام لأنه يقرأ النقطة التي تليها، يقرأ بعد ذلك بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، إما من قصار الصور أو من غيرها بحيث لا يشق على المؤمنين، ويراعي السنة في ذلك من حيث التخفيف والتطويل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن قرأ سورة الأولى أن تكون سورة كاملة، إن قرأ بعض سورة لا بأس، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بعد الفاتحة سورة ندبا في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، وذلك الحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، متفق عليه، لم يقل وبعدها ركعة ولم يقل بعدها قراءة في الركعة الثلاثية أو في الركعتين الأخريين من الرباعية في الظهر أو في العصر أو في العشاء، فظهر هذا أنه السنة أن لا يقرأ. طيب فإن قرأ، لو أن إنسانا قرأ في الثلاثية مرة، قرأ سورة في الثلاثية يعني ثالثة المغرب، قرأ بعد الفاتحة سورة لا بأس، لو قرأ في الرباعية أيضا في الركعتين الأخريين من الرباعية قرأ سورة أيضا لا بأس، لأنه ورد ذلك عن النبي في بعض السور كما في حديث أبي سعيد الخدري، وهكذا ورد من فعل أيضا كذلك أبي بكر، فإنه ثبت عنه كما جاء أنه عليه رضوان الله قرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. وجاء نحو أيضا عن ابن عمر، ويكون رافعا يديه لما لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، يعني بعدما يرفع رأسه من الركوع، متفق عليه. هذا الحديث دل على أن رفع اليدين يكون عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع وقبل ذلك عند تكبيرة الإحرام، هذه ثلاثة مواضع نص عليها هذا الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين، عند يقول كما ذكرت لكم كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه، أي كتكبيرة الإحرام، حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، لاحظوا هذا الموقف الثاني، والموقع الثالث قال وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. طيب إذا رفع ويضعهما أي يديه، إذا ركع الآن يضع يديه عند ركوعه على ركبتيه، إذا نحن إذا ركعنا نضع اليدين هذه على الركبتين عند الركوع، ولا بد أن تلامس اليدين الركبتين، لا تكون على الفخذين بل على الركبتين مفرجة الأصابع، لا تكون مضمومة هكذا، لا تكون مفرجة على الركبتين مفرجة الأصابع استحبابا، هذا كله على الاستحباب، لو ضمها ما في بأس، لكن السنة أن تكون مفرجة الأصابع. وورد أنه يطبق بينهما في حديث ابن مسعود، لكن هذا أيها الإخوة كان قبل النسخ، هذا الأمر في أول الإسلام كانوا يطبقون، كانوا يجعلون يديهم أو أيديهم بين ركبتيهم يسمى تطبيق، وقاله ابن مسعود لكنه ترك، يعني كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. بعد ذلك يكون المصلي مسويا ظهره أثناء الركوع، أثناء الركوع لابد أن يكون الظهر مستوي، يعني لنفترض هذا الإنسان قائم، هذا الظهر إذن لابد أن يكون هكذا، رأيتم لا يكون هكذا الرأس نازل، لا يكون مستويا بحيث يكون كما يقولون زاوية قائمة، مستويا ظهره، ثم يمد يديه إلى ركبتيه، يمد ويلقمهما ركبتي مفرجة الأصابع، لكن يحاول أن يستوي، بمعنى لا ينزل رأسه ولا يرفع رأسه إلى أعلى، بل يكون مستويا هكذا كزاوية قائمة كما قلت، وهذا كله على الندب. المهم في الركوع حتى يكون صحيحا أن يلامس يديه ركبتي، هذه النقطة. النقطة بعد ذلك ويقول ماذا يقول أثناء الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه كما رواه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أيضا جائز، والزيادة عليها بما ورد عن النبي جائز، الواجب فيها أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، هذا الواجب، وأدنى الكمال أن يقول ذلك ثلاث مرات، وأعلاه للإمام عشر، لا يزيد على عشر، لو زاد على عشر شق على المأمومين، إلا في صلاة الليل إذا يعني أراد أن يطيل ويطيل معه المأموم، لكن في الصلوات لا يزيد على عشر لأن هذه السنة. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، جاء عن الحسن أي الحسن البصري التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث، يقول التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث، هذا في حق ماذا؟ المنفرد، في حق المأموم يزيد، لأن المنفرد إذا أراد أو المأموم إذا أراد أن يتابع الإمام سيأخذ فترة بسيطة، هي هذه الزيادة عن السبع بالثلاث في حق الإمام إذا أراد الكمال، إذا كان هذا يشق عليهم فلا يطيل عليهم. ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق الذي في الصحيحين قائلا إمام ومنفرد، يعني في حق الإمام حق المنفرد، يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم والإمام بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ملأ أو يضيف إن شاء ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، الواجب هو أن يقول ربنا لك الحمد، إما أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ورد. وهذه كما قلت أيضا من السنن التي يغاير بها الإنسان، يأتي بهذه الصورة مرة وهذه الصورة مرة على القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل. إذا رفع الآن المصلي رأسه من الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع بعد أن يقول سمع الله الحمد، وبعد أن يذكر ربنا ولك الحمد وما ورد، يديه أين يضعهما بعد الرفع؟ هنا له الخيار في ثلاثة أمور، إما أو نقول في ثلاثة أقوال. القول الأول يقول الأولى أن يعيدهما كما كان على الصدر. القول الثاني يقول لا، الأولى أن يسدلهما هكذا، ينزل يديه لا يرفعهما على صدره. القول الثالث يقول هو مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء لم فعل هذا، وهذا اختيار الإمام أحمد. لماذا؟ قال لأننا إذا قلنا أنه يرفعهما إلى مخير، أن يرفعهما إلى صدره، فهذا إلحاق بما قبل الركوع حاله لما كان قائما. وإذا قلنا يخير بالسدل، لأنه كما ما سيأتي ما سينتقل إليه، سينتقل إلى السجود، وعند السجود لازم ينزل يديه، فإذا هو استعداد لما سيأتي. إذا من يقول بأنه يعيدهما يلحقهما بما كان قبل ذلك، ومن يقول يرخيهما يسدلهما، يقول استعدادا لما سيأتي. من العلماء من يقول الأولى أن يسدلهما، وهذا اختيار من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. ومن العلماء من يقول الأولى أن يعيدهما، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حال القيام قالوا كان حال القيام، كما حديث وائل بن حجر وغيره، أن النبي كان حال القيام واضعا يده اليمين على الشمال. إذن هذا حال القيام، وهو الآن إذا رفع من الركوع هو حال القيام، إذن نعيده على الأصل. وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ورحم الله علماءنا أجمعين. الصحيح أنه يعيدهما كما كان، والله تعالى أعلم. والأمر كما قلت أيضا واسع، لا يؤدي إلى نزاع أو إلى خلاف، كله تحتمله الأدلة. فإذا كانت الأدلة تحتمل هذا الأمر، لا ينبغي للإنسان أن يتشدد فيه أكثر من اللازم، فتنبهوا يا عباد الله. بعد ذلك إذا فرغ من الاعتدال وذكر ووضع يديه، يخر مكبرا ساجدا بدون أن يرفع يديه. إذا أراد أن ينزل الآن من بعد الرفع من الركوع إلى السجود، ينزل دون أن يرفع يديه، ويكون سجوده عند ذلك على سبعة أعضاء، رجليه اثنين، ثم ركبتي اثنين أيضا، ويديه اثنين، هذه صاروا ستة، وجبهته وأنفه هذه صارت ماذا؟ سبعة أعضاء. الدليل قول ابن عباس رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وأشار في بعض الأحاديث أن النبي لما قال الجبهة على جبهته أشار إلى أنفه، فقال للعلماء أن هذا يدل على أن الأنف داخل في السجود مع الجبهة، والإنسان مطالب أن يسجد على جبهته وأنفه سواء. هنا جاء بعض أهل العلم منهم الإمام الترمذي صاحب السنن، وقال قال الترمذي فإن سجد على جبهته دون أنفه، يفعل البعض تجده يرفع رأسه شوي والأنف لا يسجد، قال الإمام الترمذي فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الأنف، يعني حتى يسجد على الأنف وعلى الجبهة. فإذا هما قولان، قول يقول بجواز أن الإنسان يكتفي بالجبهة دون الأنف، وقول يقول لا بد من السجود على الجبهة والأنف، وهذا هو الأحوط وهو الأسلم وهو المطبق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك، وأيضا الصحابة من بعده. لكن لو ترك أحيانا لا نقول إن صلاتك باطلة، لأن بعض أهل العلم يصحح ذلك، ومنهم أيضا كما قلت ذكرهم الترمذي، والذين نصوا على ذلك من فقهاء المذاهب هم الحنفية. الحنفية يجوزون أن يكتفي الإنسان بسجوده على جبهته دون أنفه، والله تعالى أعلم. بعد ذلك يجافي المرء الساجد عضديه، العضد يعني ما بعد الساعد، هذا الساعد هذا العضد هنا يجافيه عن جنبه، لا يسجد هكذا، لا يجافي شوي، طيب، وعن وبطنه عن فخذه، يرفع البطن عن فخذه بحيث لا يلصق، وأيضا عن ساقيه وفخذيه يجافيهما عن ساقيه، كل هذا ما لم يؤذي جاره. لابد أن ينتبه لهذه النقطة. بعض الناس يريد يقول أنا أحقق السنة لكن على حساب إيذاء الآخرين، وهذا لا يصلح، لأن تحقيق السنة لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى التقصير في الواجب أو إلى الوقوع في المحرم، وأذية المسلم ممنوعة ومحرمة. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تقع يا عبد الله في الإثم وأنت تريد أن تحصل على السنة، فتنبه لذلك. إذن الشرط في تطبيق هذه السنن ألا يؤدي إلى إيذاء الجار. فبعض الناس يسجد ويفتح هكذا إلى آخر يديه، وقد يؤذي من إذا قلت له يا أخي أدخل يديك أو ضمها قليلا قال هذه السنة. نعم نحن نعرف أن هذه السنة، إذا صليت منفردا طبق كما تريد، لكن ليس المجافات هذه بحيث تؤذي من بخلفك. نقف على هذه النقطة وأواصل الكلام معكم إن شاء الله على بقية ما يتعلق بصفة الصلاة في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله.